حار فكري لست أدري ما أقول أي طهر ضمه قلب الرسول أي نور قد تجلى للعقول أنت مشكاة الهداية أنت نبراس الوصول حار فكري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أيها الإخوة أن الشجاعة في التعريف هي الإقدام على المكاره عند الحاجة إلى ذلك، أو هي بذل النفس للذود عن الدين والحريم والمظلومين. وسبق كيف تقوي شجاعتك. المسلم مطلوب إليه أن يكون شجاعا، لأن الحياة لا تأتي دائما على ما يحب المرء ويشتهي، يحتاج إلى إقدام، يحتاج إلى قوة قلب في المضي إلى أمر ربما يجده يكرهه. وأحيانا أعداء المسلمين لا يتركونهم، فمطلوب من المسلم أن يكون شجاعا من أجل أن يذود عن دينه، ويذود عن عرضه، ويذود عن ماله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئنا كل إنسان، قال: من قتل دون دينه أو دون ماله أو دون عرضه فهو شهيد، ما تخاف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من الألم إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. ما تخاف، يعني اجعل قلبك قويا في الإقبال على تحمل المكاره، لكن عند الحاجة. الآن المسلم صباح بالحق، لابد أن يتكلم بالحق، لكن كمان كلام الحق كما سبق له حكمة في وضعه، فأحيانا تحتاج بكلام الحق إلى جرأة وقوة، وأحيانا تحتاج بكلام الحق إلى لين. الله عز وجل قال لسيدنا موسى عليه السلام ولأخيه هارون، قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا. إذن الحق يحتاج إلى هذا اللين أحيانا، لكنه يحتاج إلى حزم في أحيان أخرى. والشجاع هو الذي يجعل عقله يسيطر على انفعاله. الشجاعة حالة من الغضب تعتري الإنسان، لكن يسيطر عليها العقل بحيث يستخدمها في مكانها الصحيح، ويستخدم اللين في مكانه الصحيح. قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألمت بهم الملمات وأحاطت بهم المخاوف لاذوا بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتموا بحماه المنيع. قال سيدنا علي رضي الله عنه: كنا، أي معشر الصحابة، إذا حمي البأس، المعركة، وفي رواية إذا اشتد البأس واحمرت الحدق، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا على الأعداء. وفي صحيح مسلم أن البراء بن عازب كان يقول: الشجاع هو الذي يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب الناس إلى العدو، فأشجع واحد بيناتنا اللي بيلحق النبي صلى الله عليه وسلم. لقربه صلى الله عليه وسلم من العدو أي في شدة المعارك. ولقد ثبت صلى الله عليه وسلم يوم حنين وثبت قلوب الصحابة وتقدم نحو صفوف العدو وهو على بغلته غير مبال ولا هياب، ويقول بكل جراءة وثبات: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، أي أنا لست بكاذب فأنهزم، بل أنا النبي الصادق المؤيد بتأييد الله تعالى ونصره، والواثق كل الثقة بعزته سبحانه وقدرته ونصرته. سبق أيها الإخوة قول الراغب: كيف تقوي الشجاعة عندك؟ يعني إذا شعر المرء في نفسه ضعفا، شعر في قلبه وهنا، كيف يقوي الشجاعة؟ قال الراغب الأصفهاني: أصل الشجاعة في القلب بثبوته عند المهمات والمخاوف، ولكن لها مواد تمدها. أولها الإيمان والتوكل على الله وعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وثانيها ذكر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وثالثها التمرين وتدريب النفس على التكلم بما في النفس أمام الملأ، والتمرن على مقارعة الأعداء ولقائهم. مفيد جدا أن تدرب نفسك على أن تتكلم أمام الجمع والملأ، أن تدرب ابنك أن يخطب أمام الملأ، أن يتكلم أمام الناس. إذا كنت جالس أنت وأرحامك في زيارة في العيد أو في زيارة، قل لابنك دعه يتكلم أمامكم، حتى قل له حضر لنا في البيت، أنت جهزه أن يحضر شيئا، ثم قل يلا يا بابا قم قل أمام أعمامك أمام أخوالك. حتى لو واحد منهم انتقده وجاء ينهزم أو يبكي أو ينسحب، قل لا يا بابا تعال، هو قال كذا، لماذا هيك؟ رد عليه في الجواب. هذه جرأة مع أدب، يعني رد عليه في الجواب ليس على سبيل الإهانة، رد الجواب بالجواب ورد الكلمة بالكلمة حتى يتدرب على الشجاعة. وأنت كذلك درب نفسك، هذا درب نفسك على الكلام، ودرب نفسك على لقاء العدو ومقارعة الأعداء. لذلك مطلوب من المسلم، نعم، أن تكون بنيته قوية وأن يجتهد، يعني في أن يكون قويا يتدرب ويتمرن ويستعد لمصاعب الحياة ويستعد لنزال الأعداء. ثم أزيد على ما قال الراغب: رابعا من الأمور التي تقوي الشجاعة عندك الاطلاع على أخبار الشجعان، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني عندما تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تقرأ في سير الصحابة، عندما تقرأ في سير الذين يخوضون في هذه الحياة ويسلمهم الله عز وجل، يقوى قلبك وتشتد عزيمتك ويزرع الحمية، حمية الخير داخل نفسك وداخل قلبك. لكن إذا كنت تعيش وتصاحب وتجالس من هم خالدون أو يخلدون إلى الدعاء، إلى السكون، إلى الراحة، من هم من يبكي إذا لم يشتري جهاز جوال جديد، من يضجر من الحياة إذا يعني انثقب بنطاله، من يعني ينزعج وربما يحرد وربما يترك عمله إذا ملأ الصندويش اللي هو بيحبه، يعني هذا إنسان عنده من الخوار وعنده من الضعف وعنده من الدعة وعنده من الترف ما الله به عليم. هذا لا يصلح لا لنزال ولا لقراع ولا لقتال ولا لمواجهة، وهو منهزم من داخله قبل أن يبدأ شيء. لذلك الإسلام أيها الإخوة ما أحب الترف ولا أحب المترفين، وما أحب أن يخوض المسلمون في ترف هذه الحياة. وأنتم يا أيها الإخوة، نصيحة لوجه الله، أنتم وأولادكم وأزواجكم لا ترضى أن تعيش في ترف، ولا أن تمارس ما يمارسه المترفون، ولا أن تلبس لبسة المترفين، ولا أن تأكل أكلة المترفين، ولا أن تعيش كما يعيش المترفين. هذا الأمر ليس نافعا، هذا الأمر يزيدك خورا وضعفا ووهنا، ويزيدك بعدا عن الله عز وجل. والذين يتسببون في أذية الأمم عبر التاريخ هم المترفون، والذين يتسببون في هلاك القرى هم المترفون. هكذا جرت في سيرة التاريخ. يكتب ابن خلدون عن أمم مضت كان المترفون هم سبب سقوط هذه الأمم. والابن خلدون يقول الأمم كالإنسان والحضارات كالإنسان، تبدأ طفلة ثم تشب ثم تشيخ وتهرم ثم تسقط. يقول من علامات هرم الأمة وشيخوختها وسقوطها أن يكثر المترفون وأماكن اللهو والرقص واللعب واللغو. وإذا رأيت شبابها ورجالها ونساءها منصرفين إلى لهو ولعب ويتنافسون في الغناء وفي مضيعة الأوقات، فاعلم بأن هذه مؤذنات لسقوط هذه الأمم. فلا ترضى أنت أيها المسلم أن تحيا حياة المترفين ولا أن تعمل أعمال المترفين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم مثلا أن يأكل في صحاف الفضة لأنها مظهر من مظاهر الترف. قال الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لماذا يعني يأتي إنسان ليأكل بملعقة الفضة؟ تسمع عن أناس كمان عنده أشياء من الذهب، عنده ربطة من الجرافي من الذهب، عنده ساعة من الذهب، عنده خاتم من الذهب، وهو رجل يحب أن يظهر لنا مظاهر ترف بأنه يخالف الناس في رفعته. الحق أنه يخالف الناس في ضعته. هذا يربي عند الإنسان الخور، الخلود إلى الترف وإلى نعم هذه الحياة. لذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول اخشوشنوا وتمعددوا فإن النعم لا تدوم. اخشوشنوا، خذ نفسك بالقوة، خذ نفسك بالعزيمة. لا بأس أنا سآكل من الطعام الطيب وأشرب من الشراب الطيب وألبس اللباس الحسن، لكن ما معقول كل حياتي تكون بهذا الاتجاه، مرة هكذا ومرة هكذا. ولو كنت مليئا ولو كنت ثريا ولو كنت قادرا، كن معتدلا في هذا الأمر. فقراءة سير الشجعان وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبة هؤلاء الشجعان أيضا تزيد في قوة الشجاعة عندك، وهذه الأمور الأربعة تقوي الشجاعة عندك. روى البيهقي في الدلائل عن عروة بن الزبير أن أبي بن خلف المشرك قال يوم أحد أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا نجوت إن نجا. وقد كان أبي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين افتدى يوم بدر عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا، يعني مكيالا كبيرا، من ذرة أقتلك عليها. الله أكبر. في بدر هو كان من الأسارة، فأطلق، دفع فدية وأطلق. هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال ترى أنا جايب عندي فرس كل يوم عن طعمية مكيال من الذرة، يعني أكل أكل ممتاز. قال أنا أعلفها من أجل أن أقتلك عليها يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رآه، أي رأى أبي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، صار معركة أحد، شد أبي بن خلف على فرسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضه رجال من المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، أي تنحوا ولا تحولوا بيني وبين أبي بن خلف بعده. وتناول النبي صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة الصحابي، فانتفض النبي صلى الله عليه وسلم بها انتفاضة، يعني قام بالحربة. تطايروا لم أبي بن خلف والمشركون هربوا من أمامه، تفرقوا فارين بسرعة كالطيور تطاير، تطاير الشعراء أي تطاير الذبابة عن ظهر البعير. ثم استقبل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف بالحربة فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا، يعني سقط منها عن فرسه، سقط وأراد أن يعود، رد سقط، رد أراد أن يعود، رد سقط. وقيل بل كسر ضلع من أضلاعه، فرجع أبي بن خلف إلى قريش، هو والحرب في صدره، وهو يقول قتلني محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون لا بأس عليك، لا تخاف، لا تخاف، لا من داويك. فقال لهم لو كان ما بي من الألم والشدة بجميع الناس لقتلهم. شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة النبوة. قال لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم، أليس قد قال أنا أقتلك؟ والله لو بصق علي محمد لقتلني صلى الله عليه وسلم. هذه من معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من شجاعته ومن كمال نبوته. قال ثم مات أبي بن خلف بسرف، اسم مكان قريب من مكة، في قفولهم إلى مكة، أي حين رجع الكفار إلى مكة. فيا أيها الإخوة، المسلم شجاع يستخدم القوة في مكانها الصحيح، والحزم في مكانه الصحيح، واللين في مكانها الصحيح. ومن هنا قالوا الشجاعة هي وسط بين رذيلتين، بين رذيلة الجبن وبين رذيلة التهور. قالوا ومن الشجاعة المحمودة مجاهدة النفس ومجاهدة الغير. مجاهدة النفس بأمرين، كيف واحد بده يقوى قلبه؟ لابد أن يجاهد نفسه، ولابد كمان أن يجاهد غيره. أما مجاهدة النفس فبالتعلم واحد، وبقمع الشهوة اثنين. لأن من يضعف أمام نفسه سيضعف أمام عدوه بلا ريب، ومن يسقط أمام شهواته سيسقط أمام أعدائه. ولا زال الأعداء يشترون الرجال بالمال وبالنساء حتى يسقطوهم من دون عراك ومن دون نزال. لذلك المسلم يجاهد نفسه ويغالي بنفسه حتى لا يشتريها إلا ربه. ما أحد أنت يستطيع يدفع ثمنك، ما معقول أن يشرى رجل مسلم برشوة ب5000 ليرة، ما معقول أن يشرى رجل مسلم برشوة ب100,000 ليرة، ما معقول أن يشرى رجل مسلم برشوة ب5,000,000 ليرة. هذا ما في داعي لا معركة ولا نزال ولا قتال، أعطيه 5,000,000 شو بدك يصير؟ المسلم غالى بنفسه، سعره غالي جدا، حتى لم يستطع أن يدفع ثمنه إلا ربه. ما هذا بيدفع حقك؟ ما معقول لمسلم أن يسقط أمام شهوة النساء؟ وكم وكم من رجال سقطوا وخانوا المسلمين وأوقعوهم في هلكة من وراء امرأة. السبب أنه يتبع شهواته. لذلك من الشجاعة مجاهدة النفس، مجاهدتها بأمرين، بالتعليم، بالتعلم، وبمجاهدة النفس وبقمع الشهوة، أن تقمع شهوتك. لذلك الصيام يدربك على قمع الشهوة، غض البصر يدربك على قمع الشهوة. يأتي إنسان ليقول لك يا أخي كيف بدي أغض بصري، ما لك شايف ماذا تشاهد وماذا نرى في الشوارع؟ يا رجل، المسلم عنده شجاعة أن يقمع نفسه بحيث يحملها حملا على ما يرضي الله عز وجل، شاءت أم أبت. أما الذي يسقط أمام نفسه ويسقط أمام شهواته فهذا بالأحرى أكيد بأنه سيسقط في النزال وفي القراع بلا ريب، سيسقط وسيصيبه الخور ويصيبه الوهن، لأن الشهوات قد ملأت داخله. واحد من الصحابة في أحد كان يأكل تمرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يقاتلهم اليوم مقبلا غير مدبر محتسبا لله تعالى له الجنة. الصحابي عم يأكل كم تمرة، قال ليس بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات، إنها لحياة طويلة، إن شاء الله بدي استنى لأكل 3 تمرات، والله إني لأشم رائحة الجنة من قبل أحد. رمى التمرات ومشى. لكان يعني أما إذا في إنسان له تعلق بالشهوات بيقول لك وين هلأ بدنا نموت، خلي غيرنا يموت أخي، هلأ قاعدين بعدين أنا أخذ بيت جديد وجايب له طقم كنبايات بس لنقعد عليهم كم يوم بعدين بنتحاكى بالموضوع هذا تبعكم، والله يا أخي جايب مكيف بس لأشعله ونشوف يعني شنون تبريده منيح لما مو منيح. أي نعم، والله يا أخي أمي طابخت لي طبخة لناكلنا كم لقمة منها. تجده يخور أمام شهواته. لذلك من الشجاعة المحمودة مجاهدة النفس بالتعلم وبقمع الشهوة، ومجاهدة الغير، مجاهدة النفس بهذين الأمرين، مجاهدة الغير بأمرين كمان، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا شباب أنتم مطلوب إليكم يا رجال يا نساء كلنا أن نتحرك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يدخل الخور والضعف إلى قلبك يقول يا أخي لا يقوم يزعل مني، لا يقوم يتضايق مني، لا يقوم ما يرد علي، لا يقوم يزعلني، والله بخاف يقطع لي رزقتي، بخاف يقطع لي رأسي. ما أحد حيقطع رأسك ولا أحد حيقطع رزقك يا رجل. الأجل مكتوب عند الله والرزق مكتوب عند الله، والعجب أن أكثر الناس يتخوفون على أرزاقهم وعلى آجالهم، وقد طمأننا الله عز وجل بأن أرزاقنا وآجالنا عنده فاطمئن. لذلك من مسببات الشجاعة الإيمان، لما أنت تؤمن بأن أجلك عند الله وتؤمن بأن رزقك عند الله خلاص تمضي. مرة ثالثة، بس هذا المضي لا يكون اقتحاما في الهلكة، نحن نريدك أن تمضي في هذه الحياة ونريدك أن تموت في سبيل الله صحيح، لكن نريدك أن تعيش في سبيل الله. والإسلام كما إنه يحتاج إلى من يموتون في سبيله يحتاج إلى من يعيشون في سبيله، وليس من عاش في سبيل الله بأقل رتبة ممن مات في سبيل الله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انصح من حولك، دل من حولك، تدرب على أن تقول كلمة الحق يا أخي للآخرين، على أن تقول لفلان هذا أنت هذا خطأ وهذا صوابه، قلها وبلطف وبحكمة وبتؤدى وبابتسامة، وإذا لم ينفع الأمر ممكن أن يكون بنظرة المغضب إليه، وإذا لم ينفع هذا الأمر ممكن أن يكون بقطيعته. اقطعه أخي، صديقك يحبك وتحبه، يريد أن يشرب البيرة وأنت نصحته مرة وتنتين ثلاثة وما زال يريد أن يشرب، قل هذا فراق بيني وبينك. أما إذا ما عندك جرأة وقوة أن تقول لصديقك لن أكلمك بعد اليوم، كيف أنت ستقارع أعداءً؟ ما بيكون هذا الشيء. أحيانا الرجل مع زوجته، زوجته تعصي الله أمامه، تعصي الله في ابنته في ابنها، تريد أن تذهب إلى السوق لتشتري لابنتها ثيابا سيئات، حتى إذا قلت للأب لما يقول والله هيك هيك هيك أم الأولاد بدها، طيب ما تقول شيئا، والله بخاف تزعل. الله أكبر، الله عنده خوف، وهو فعلا يعني يخاف، مو يخاف هيك عم مزح، هو يخاف حقيقة، يخاف حقيقة من زوجته أن تزعل منه، لأن إذا زعلت منه بيقول لك يا أخي بعدين بتخربطني. خور هيك وضعف ودعى، زوجته لا يستطيع أن يقول لها الحرام مستحيل أن يمضي في هذا البيت، ما عنده قوة ولا جرأة قلب أمام زوجتي أن يقول أنت أخطأتي. فمجاهدة النفس بأمرين، بالتعليم وبقمع الشهوة، ومجاهدة الغير بأمرين، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصديقك لابنك لجارك لأخيك لمن حولك. ومرة رابعة، لا يشترط إذا أردت أن أمرك بالمعروف أن أصرخ في وجهك، لا، من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، لكن أحيانا أنا أحتاج في الأمر بالمعروف أن أخاصمك لأنك لم تستجب، سأخاصمك في هذه المسألة. ومجاهدة الغير بأمرين، بالأمر بالمعروف واحدة، وبمدافعة الباطل وأهل الباطل ولو أدى ذلك إلى حرب معهم. لكن من الذي يذهب بالحرب؟ يعني ما كل والله واحد خطر باله والله أنا بدي أروح أعمل حرب مع أهل الباطل، لا، هذه الحرب لها في في في الإسلام في في خمس هذا الدين اسمه سياسة شرعية، جزء من السياسة الشرعية إعلان الحرب أو إعلان السلم، له دراسة وله علم كسائر العلوم، لكن مطلوب من المسلم إذا دعي أن يكون مستعدا، والشجاعة بإذن الله تعالى هي التي تعينه. وقد سبق أو هذا حديث عن شجاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حمل هذه الدعوة وحمل الرسالة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حار فكري لست أدري ما أقول، أي قهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.